السلام عليكم، أسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم وهذه العشر المباركة التي هي في آخر هذا الشهر الكريم. بلا شك أنها هي أفضل أيام هذا الشهر الكريم، فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، والتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يعتكف خلال هذه العشر الأواخر حرصا على إدراك الخير وإدراك الفضل للعبادة والقيام في هذه الليلة الكريمة. ما هو الاعتكاف؟ كيف يكون الاعتكاف؟ ما هي الأحكام المتعلقة بالاعتكاف؟ هل يجوز له أن يعتكف مثلا ساعات، يعني يعتكف من الظهر إلى العصر، أو مثلا من المغرب إلى صلاة التراويح، أم يجب أن يكون ليلة كاملة أو يوما كاملا؟ ما هي المحظورات التي ينبغي المعتكف أن يتجنبها، وما هي السنن التي ينبغي له أن يفعلها؟ هذا سأفصله إن شاء الله تعالى في ثلاث أو أربع رسائل قادمة بإذن الله.